عندك يا أخي ما معنى أنها أن يغتسل الرجل بفضل المرأة عندك أنت؟ نعم، ما معنى بفضل المرأة عندك؟ ما بقي من الماء بعد غسلها أو وضوئها. نعم، فقول فضل أي ما يبقى، ما يتبقى بعد الغسل. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، تطهر الرجل بفضل المرأة، تطهر الرجل بفضل غسل المرأة أو بفضل وضوئها. ذكروا في هذه المسألة مذاهب، أحدها جواز التطهر بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، جواز التطهر بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، يعني اغتسلت عن المحيض أو عن الجنابة أو توضعت وهي حائض أو جنب. هذا القول قال به ابن عمر وصح عنه كما في موطأ مالك، وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم المالك والأوزاعي، الذين أخذوا بهذا من التابعين أخذوا بأثر ابن عمر، تبعوا بذلك ابن عمر رضي الله عنه. القول الثاني جواز التطهر بفضل وضوء المرأة ما لم تخلو به، ما لم تخلو به، يعني لو كانت تطهرت بوجود زوجها فلا يستعملها، أما إذا خلت به فلا يستعمل. صح هذا أيضا عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق، وهو قول أحمد وإسحاق. قال لي أحمد وإسحاق، من إسحاق يا أخي؟ دائما نذكره، إسحاق ابن رهوي قرين أحمد، يعني قالوا النهي الوارد محمول على إذا خلت به، إذا لم تخلو به فقد رآها بنفسه، وأخذوا أيضا ربما بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته من إناء واحد، فحملوا النهي الوارد على حالة الخلوة إذا خلت به. وأيضا قال به ابن عمر كما سمعتم. القول الثالث المنع من التطهر بفضل المرأة مطلقا، سواء خلت به أم لم تخلو به، المنع من التطهر بفضل المرأة. صح هذا القول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، خرج عبد الرزاق بإسناد صحيح، وقال به ابن المسيب والحسن البصري. القول الرابع جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. أيضا القول الثالث ما دليله؟ حديث الباب نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. القول الرابع الجواز، جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. ما دليل هذا القول؟ حديث الذي قرأناه، جاء يغتسل من فضل زوجته عليه الصلاة والسلام، قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا ينجس، في رواية إن الماء لا ينجس. قال ابن عبد البر على هذا القول فقال أبصار جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء على الجواز. والخلاف في هذه المسألة وارد بسبب أحاديث مختلفة في الباب، فما هو الجمع بين الحديثين؟ حديث في النهي وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، يحمل على الكراهة، يحمل على كراهة الاغتسال بفضل المرأة، يكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، جمعا بين الحديثين الواردين. القول بالكراهة اختار الحافظ بن حجر والصنعاني الشوكاني، كذلك شيخنا مقبل رحمه الله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يرون الكراهة، فهذا أحسن الأقوال جمعا بين الدليلين. وأما التقييد بما إذا خلت به أو إذا لم تكن حائضا فما في عليه دليل نعتمد عليه، عندنا حديث بالنهي عن الاغتسال بفضلها، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فيحمل حديث النهي على أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو امرأته من إناء واحد فهذا ليس من هذا الباب، لأننا نتكلم على الفضل أي ما تبقى، وأما هذا اشتراك، هذا اشتراك في الإناء، هذه مسألة أخرى. فحمل هذه حمل الأحاديث التي وردت باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه بأنه كان حاضرا وأما إذا خلت به فلا يجوز، فهذا هذه مسألة أخرى، إنما هذا اشتراك وليس فضل، وليس فضلا. لكنه يعني فيه شيء من الشبه، فيه شيء من الشبه من حيث أنها أيضا تستعمله ويبقى بعدها شيء، وهو أيضا يستعمل يأخذ من الماء ويبقى بعده شيء، فهذا فيه شيء من الشبه بفضل. لكن الكلام على المسألة واردة على ما تبقى بعد انتهائها. نعم. إذا ما هي الخلاصة في المسألة؟ نعم، الكراهة، الجواز مع الكراهة. نعم.